وجعله له الله تبارك وتعالى. نهى الله جل وعلا عن ذلك، وبين أن هذا الذنب العظيم مما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة ويعذب به. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وتأكلون التراث أكلا لما، التراث الميراث، أكلا لما أي أكلا شديدا كما كان يفعل قدماء المشركين أهل الجاهلين. كانوا يأكلون التراث فيأخذون نصيبهم ويمنعون غيرهم من نصيبه، وكانوا يمنعون الأطفال والنساء من الميراث، فكانوا لا يورثون هذين الضعيفين، ولذا حرم الله جل وعلا ذلك. حرم الله جل وعلا أن يأكل الناس حق الضعيفين، وحرج النبي صلى الله عليه وسلم مال الضعيفين في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إني أحرج مال الضعيفين اليتيم والمرأة، وفي لفظ: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فحرج الله جل وعلا مال الضعيفين اليتيم والمرأة، فنهى ربنا جل وعلا عن أكل مال اليتيم، وأمر بدفع ماله إليه، ونهى عن ظلمه أو خداعه في ماله كما كان يفعل أهل الجاهلية، ويفعل اليوم من يتبع أهل الجاهلية، يخلط الوصي ماله بمال اليتيم، ثم إذا كبر اليتيم وطلب ماله دفع إليه أخبث المالين. وذلك قول الله جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي ذنبا عظيما. وأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، عده الذهبي الكبيرة 13 من الكبائر. واستدل بقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث طويل الذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عذاب بعض من مر بهم ليلة المعراج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا برجال وكل بهم رجال يفكون لحاهم وآخرون يجيئون بصخور من نار فيقذفونها بأفواههم فتخرج من أدبارهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نار، إنما يأكلون في بطونهم نار. فنهى الله جل وعلا عن أكل مال اليتيم، وأمر بدفع ماله إليه والإشهاد على ذلك. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هكذا كان الأمر من الله جل وعلا. وخاف الأولون جدا، حتى أنه لما نزلت هذه الآيات امتنعوا عن أن يخالطوا الأيتام، حتى أصاب الأيتام الضرر، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فحرج الله حق هذا الضعيف وكان الله له. وكذلك المرأة منع الله جل وعلا ونهى أن تمنع المرأة من حقها، وهذا الفعل القبيح هو من أقبح ما ينتشر بين الناس، أن ترى الرجل ممسكا بشاربه يقول: أنا أعطي أختي من مال أبي حتى تنفقه على رجل غريب، يقصد زوجها، وعلى أولادها. لا والله، وهكذا تفعل بعض النساء، بعض النساء يمنعن الرجال من حقوقهم. امرأة استعانت ببعض ولديها أو ببعض إخواتها لمنع ابن من أبنائها من حقه في مال أبيه، أين الخوف من الله؟ أين الورع؟ ذكر ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى أن امرأة كانت تعجن عجينا فبلغها موت زوجها، فقامت عنه، قامت عن هذا العجين، وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء، هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء، هذا ورع محمود، هذا خوف محمود، فأين الخوف من الله؟ الله جل وعلا جعل للمرأة حقا في الميراث كما جعل للرجل حقا في الميراث. فقال في آية واضحة: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فجعل للمرأة نصيبا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: قال لابنتي النصف ولابنتي لابني السدس وما بقي فللأخت. لابنتي النصف ولابنتي لابني السدس وما بقي فللأخت. هؤلاء النساء جعل الله تبارك وتعالى لهم حقا في الميراث، وجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم حقا في الميراث. ثم يأتي هؤلاء ليمنعوا النساء حقهن. هذا ديننا، هذه شريعة ربنا جل جلاله. أما ما يفعله هؤلاء فهذه شريعة قدماء المشركين أعزكم الله. كانوا يفعلون ذلك، كانوا يمنعون النساء من الميراث، بل كانوا يطمعون في ميراث النساء، بل قد يزوج الرجل الرجل على ميراث ابنته ليأخذ ميراث ابنته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا حق جعله الله لها، ومن الكبائر أن تمنع هذا الحق. فكيف وقد انضافت إلى هذه الكبيرة كبيرة أخرى؟ فمنع المرأة من حقها من قبل أخيها أو عمها أو ما إلى ذلك، فهذه قطيعة رحم، وهذه كبيرة أخرى تنضاف إلى هذه الكبيرة. والحق إما أن يؤدى اليوم أو يؤدى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الحقوق ستؤدى يوم القيامة، فهذا حق. وعموما فقد حرم الله جل وعلا أكل الميراث، ورتب على أكل الميراث عقابا شديدا، عافانا الله وإياكم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يطوق يوم القيامة من سبع أراضين. قال بعضهم: يحمل مثل هذا الشبر من سبع أراضين يوم القيامة، وقيل يعذب به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتدرون ما المفلس؟ فقال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. هؤلاء خمس، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار أعزكم الله. وقال النبي أو في صحيح الإمام مسلم أن سعيد ابن زيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد أحد المبشرين بجنة النبي بجنة الله تبارك وتعالى، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ادعت عليه امرأة يقال لها أروى بنت أويس أنه أخذ شيئا من أرضها، وخاصمته عند مروان ابن الحكم فقال سعيد بن زيد: أنا كنت آخذ من الأرض شيئا بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مروان بن الحكم: وما سمعت؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فقال مروان بن الحكم: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد بن زيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت هذه كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قالوا: فما ماتت حتى عميرت وكانت تمشي في أرضها فوقعت في حفرة فماتت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة. وقد مر معنا أن العمل إن لم يكن له كفارة فهو من أشد الذنوب. إذا لم يكن للعمل للذنب كفارة ستسأل عنه حتما، ليس له كفارة فهو من أشد الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة. فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله عز وجل، وقتل النفس التي حرم الله بغير حق، ونهب المؤمن، ونهب المؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. هؤلاء خمس ليس لهن كفارة. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ومنهن أكل مال اليتيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه أصلا ومحتدا، وما أطيبه مجعل مريدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. فإن الله جل وعلا تولى قسمة الميراث بين الناس بنفسه، ولم يفوض أحدا لفعل ذلك، لم يفوض ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولم يترك الأمر باجتهاد مجتهد، إنما تولى الله تبارك وتعالى ذلك بنفسه، وأوجب على الناس أن تكون قسمة الميراث بينهم على هذا النحو. قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد، إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الآيات. ثم سمى الله جل وعلا كل ذلك حدودا، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار خالدين فيها. فسمى الله جل وعلا هذه الأنصبة وهذه القسمة على هذا النحو حدودا، وأوجب ألا يتعدى أحد هذه الحدود، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: اقسموا المال بين أهل الفرائض، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رغب في تعلم هذا العلم، وإن كان الحديث في سنده ما قال. روي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، فما زاد عن ذلك ففضل. آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. هذا الذي شرعه الله تبارك وتعالى لنا وبينه لنا فضل من الله كبير، فضل من الله عظيم. إن لو لم يبين الله تبارك وتعالى لنا هذا الأمر لكان فسادا في الأرض كبير. أسألكم بالله، إن لم يبين الله تبارك وتعالى لنا ذلك، هل كان القتال سيتوقف بين الورثة؟ هل كانوا سيضعون سيوفهم عن بعضهم البعض؟ ولكن الله جل وعلا بين لنا ذلك: وأبى الظالمون إلا كفورا. الدعوة إلى غير هذا الذي بينه الله تبارك وتعالى لنا دعوة إلى كفر، هذه دعوة إلى الكفر. خروج رئيس من الرؤساء وهو لا يعنيني ودعواه لا تعنيني، يخرج هذا الرئيس ليقول في الناس بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مثلا، وترك هذه القسمة التي قسمها ربنا سبحانه وتعالى. والرجل كان صريحا جدا، كان صريحا جدا، وأغنانا عن كلام كثير. فهو في أول كلامه قال: نحن لن نعتمد على القرآن الكريم. معنى ذلك أن ما سأقوله بعد ذلك هو يخالف القرآن الكريم، بل قال نصا: إننا نعتمد في بلادنا على أمور ثلاث، نعتمد على المواطنة وعلى سيادة الشعب ثم رفع يده إلى السماء، ولا نعتمد على سيادة أخرى. أشار إلى السماء وهذا الفيديو موجود. قال: ولا نعتمد على سيادة أخرى والمساواة. فالرجل كان صريحا، ولكن سبحان الله هناك نعال في كل زمان تزلل طوعا لهؤلاء. الرجل يقول: نحن لا نعتمد على القرآن، لا نستمد ما نقوله وما نقرره وهذا القانون الذي نسعى إليه، لا نعتمد على القرآن، وهو يخالف القرآن صراحة. ولكن يخرج بعضهم ليقول إن هذا يتوافق مع شريعة الله. سبحان الملك، يتوافق مع شريعة الله تبارك وتعالى. يخرج هذا الرجل ورجل له طوام وكوارث، ربما تكون هذه أقلها، فقد قال قبل ذلك أن الإسلام لا يشترط فيه شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام لا يشترط فيه ذلك. وقال أن المرأة، أن الراقصة إذا ماتت، إذا ماتت دون رقصها فهي شهيدة. وطوام أخرى هذه ربما تكون أقلها، لكن يخرج الرجل ويبذل من نفسه هؤلاء الكلمات ويحاول أن يؤسلم الكفر، يحاول أن يؤسلم الكفر، هذا كفر. لأن وهؤلاء القوم لا يريدون الميراث ولا غير الميراث، إنما يريدون هذه الشريعة، يريدون هذا الإسلام، هذا واضح. إذا قلت لهم قال الله قال رسوله، قالوا لا نريد قال رسوله، نريد القرآن. تقول نعم قال الله، يقول لك لا أريد القرآن، إنما أريد قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. هذه الآيات آيات الميراث قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. أين تذهبون؟ يقولون العقل. أي عقل؟ المساواة في الميراث ظلم عظيم، ظلم عظيم للمرأة، إنما هو قالب يتناقلونه. قالب المساواة هذا سهل على ألسنة بعضهم فتناقلوا، إنما القوم لم يعرفوا شيئا عن هذا الذي شرعه الله تبارك وتعالى. هل في آيات الميراث هذه وجدت النظرة الأولى إلى الذكور والأنوثة؟ طيب هناك إناث في بعض الأحوال ترث أكثر من الرجل، بل المواضع التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أكثر من المواضع التي يرث فيها الرجل أكثر من المرأة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لم يتوقفوا إلا مع هذه. النساء قد ترث ولا يرث الرجال، في مواضع ترث النساء ولا يرث الرجال، وفي مواضع ترث النساء أكثر من الرجال، بل ترث النساء أكثر من النساء. فالمساواة في الميراث ظلم عظيم وتعد على حدود الله تبارك وتعالى، وكفر بالله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى شرع لنا ذلك، والآية لا تحتمل شيئا آخر، لا تحتمل شيئا آخر. الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قلت لكم أن هؤلاء يريدون الإسلام، بعضهم خرج يبرر أو يسوغ قول الآخر أن هذا من الإسلام أو أن هذا من الشريعة، فقال قولا عياذا بالله من الخذلان، عياذا بالله من الخذلان، قال لو كان رسول الله بيننا لغير النص. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا لغير النص. أكرمنا الله جل وعلا ومن الله جل وعلا علينا بتمام هذا الدين، أتم الله جل وعلا علينا دينه، اليوم أكملت لكم دينكم، ويأبى بعضنا ويرفض بعضنا نعمة الله عليه. لو كان رسول الله بيننا لغير النص، يشير إلى أن هذا القرآن لا يتوافق مع كل زمان، وأن لنا أن نغير ما شئنا. لا أريد أن أطيل، وبيان ذلك يحتاج إلى وقت، ولكن تمسكوا بهذه الشريعة الغراء القوية، هذه الشريعة الغراء قوية، وهذه القسمة التي قسمها الله جل وعلا هي العدل والحق، قسمة لم يظلم فيها أحد، راعت كل شيء. أما المساواة التي يريدون فهي عين الظلم، تساوي بين قريب وبعيد، تساوي بين قريب وبعيد، قريب في الدرجة وبعيد في الدرجة، تساوي بين مقبل على الحياة ومدبر عنها. هل تساوي بين فتاة صغيرة شابة مقبلة على الحياة وبين غيرها الذي يدبر عنها؟ إذا مات رجل مثلا وترك بنتا أبا وزوجة هل تساوي في هذا الميراث وهذه الحالة بين هذه البنت القريبة في الدرجة من هذا الميت إلى على هذا النعم وبين الوالد؟ هل تساوي بين هذه الشابة التي تقبل على الحياة وبين هذا الأب الكبير الطاعن الذي يدبر عنها؟ هذه شريعة الله، شريعة قوية، وهذه قسمة ربنا سبحانه وتعالى، عدل تام. فاذكروا نعمة الله عليكم وتمسكوا بدين الله جل وعلا ولا تتحولوا عنه حتى تلقونه به. أسأل الله جل وعلا أن يدافع عن دينه، اللهم دافع عن هذا الدين، اللهم من أراد هذا الدين بشر فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، وأدر الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا، اللهم تب على كل عاصي مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واشف كل مريض مسلم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم انزل على مصرنا أمنك وأمانك وسخاءك ورخاءك وسائر بلاد المسلمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من خطاب فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد بن صالح وردوا علي ما دونه بنصر، لا بعتابكم ولا صلاتكم محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.